يكون مثل أن الكمال الذي في الخالق يكون مثل الكمال الذي في المخلوق، والمخلوق مهما كان ناقص. فلا بد من أن نقول عن مماتة المخلوق. نعم يا سليم. سياق لا يا شيخ، قول الله تعالى إني منزلها، هذا يا شيخ التأكيد. نعم. والعذاب وعدهم على المخالفة. نعم، هذا مما يرجح أنها نزلت، لكن كونها لا لم تذكر في كتب النصارى ولم يعرفوها، وعيسى سأل الله تعالى أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم، يشكل على هذا. وليس ذاك الإشكال البعيد، لأنه قد يقال أن الله تعالى لم يجب عيسى على كل مسألة أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم. نعم. شيخ الأثار التي وردت ذكر ابن كثير أنها نزلت عليها سمكة عظيمة عن كامل الأحبار، هل هذه إسرائيليات؟ هذه من الإسرائيليات التي لو أن ابن كثير رحمه الله ترك هذا كان أحسن. ليست تكون من يعني من كتبهم؟ نعم. ليست تكون هذه من كتب دلت عليها أن هذه الأشياء؟ ما أدري، الأناجيل الموجود في أيديهم ليس في هذا المعنى. نعم. المسؤول مستحيل كونا، فما مثال المستحيل كونا؟ نعم. ما مثال المستحيل كونا؟ المستحيل كونا أن يسأل الله تعالى أن يجعله مغيرا للخلق، فإن هذا مستحيل، لأن لا يملك التغيير الله عز وجل. وأن يمكنه نفس الروح في الأشياء، هذا كذلك؟ أي نعم، هذا كذلك إذا نظرنا إلى قدر الإنسان، أما إذا كان بإذن الله فالله على كل شيء قدير. فلا يجوز أن يسأل الله أن يقدره على هذا الشيء؟ لا يجوز، أو شرعا مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا، لا يجوز. نعم. إذا ايش النفس؟ اي نعم، على الذات، كقوله تعالى كتبنا على من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا فغير النفس، وقال النفس بالنفس، فالنفس بمعنى الذات. نعم. كان عنده عيات يعني كاحياء الميت وبها الأكمة، ولكن النصارى عندهم أن أم عيسى مريم يقولون أنها بقية زانية. إيش؟ كيف كانوا إجاهل مع عيسى؟ نعم. هؤلاء نصارى بعضهم يقولون أن مريم بقية كانت تزني. إن مريم؟ مريم أم عيسى. كيف جعلوها إجاهل مع عيسى؟ من ضلالهم، لأنه من أضل الناس دينا وأسهم عقولا النصارى. الآن الشيخ بعض النصارى أنهم من مريم زلت إيش؟ النصارى الحين أقسام إيش؟ النصارى الحين منقسم أقسام يعني. أقسام ما في شيء. والبعضهم يقول إن مريم بغية، يعني أن مريم يعني زانية، يقول هذا بعض النصارى. لا هذا اليهود. لا النصارى ما يقولها. إذا قال لك اليهود. نعم. لا حتى الأحبار ومن النصارى، حتى النصارى حرفوا. الآن الأناجيل أنا ما قرأته، لكن الأناجيل يكون فيها اختلاف كثير، كل يدعي أن هذا الإنجيل الذي نزل عليه. ما يستبعد، أقول لا يستبعد. نقرأ كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ